الرجل مواقف. سعد زغلول. صالحي. ايه صالحي؟ ايوه. على فين؟ على دوار عم الحاج ابراهيم زغلول. بدري كده؟ خير ان شاء الله. يعني مش فاكر يا عم زهدي؟ ايه؟ دي بيانا كلاتها بتستنى موسم القطن عشان الزكاة بتاع عم الحاج زغلول. يا ولده ريع المتين فدان بتوعه رايحين على الزكاة ودفع الضرايب عن المزارعين. وماله يا عم زهدي؟ مش سيد النحية؟ طب اعمل لك همة شوية علشان ترجع على الغيط بدري. ايه؟ جابيه الحاج زغلول المره دي للدنيا سعد الله، ربنا يكرمه فيهم. اهو يخوي فتح الله وفرج الله وستهم. والله ضحكت لك الدنيا يا مريم يا بنت الشيخ عبده بركات. يا ولده عيلة ما بيجيبش العيل الا بالضالين. معلش ربنا فاكرهم حبتين عيلة زغلول. خليك فاكر احنا في يوليو 1857 ميلادية، يعني ذي الحجة 1274 هجرية. انما عشان ايه؟ عشان كل ذي الحجه ناخد البشاره من عمك الحاج زغلول. يا ما انت فايق ورايق يا معلم. الحقوا يا رجاله. الله الله الله. الحقوا يا رجاله. ويجي منين الخير؟ الراجل التركي ناظر الاسم جاي يشقر على ارض الحاج زغلول. يا يوم مش فايق. عندك حق، الحاج ما يقبلش اللي يحك له على مناخيره. أيوة أيوة أيوة. والراجل التركي ده مفتري ومدي العظمه حقه. ما انتش فاكر عم نول؟ مش حكاية أبوك الحاج معتمد العمدة؟ الله يرحمه بقى، شوف عشان شتمه على المصرف يشوه ويعلقوا في ساحة الديوان 3 أيام. ما مصيبة إلا الحاج زغلول يتعذرم. بس لابد من كل بد نديله إخباري. اجري يا معاطي وحياة أبوك، اجري اجري وقول للحاج ريح واللي خلقك. أرضي سوداء جميل جميل، بيصابي في بالك. ها؟ دي أرض الحاج إبراهيم زغلول يا فندينا. آها، مش دي اللي مش بيرضى يجي الديوان عند حظتنا؟ أهو هالي لهو جاي على رأس الغيط يا فندينا. السلام عليكم يا رجالة. أهلا يا عم الحاج. أهلا، اتفضل. أهلا وسهلا. أنت فلاح إبراهيم زغلول؟ أنت مين يا جدع أنت؟ حظتنا بقول انت فلاح ابراهيم زغلول. اولا تنزل مع الحصان وتكلمني. امان ربي امان، فلاح تنبل صحيح؟ انا فلاح تنبل؟ طب تعال. يا ساتر يا رب يا فلاح. سيب فلاح قرصيس، سيب قبل حصاتنا. لما تكلم اصحاب البلد تكلمهم من بقك مش من مناخيرك، فاهم؟ خد بقى. ابراهيم زغلول، ابراهيم زغلول بطاطس، ابراهيم زغلول اخرب من حصاتي. ده اذا عشت يا جبان. خد فلاح الخرس، ابحوا حصاتنا. معلش يا عم الحاج، معلش معلش معلش يا عم الحاج. اخرب بيتكم، انت هتخرب بيتكم. طب خد اخرب بيتكم يا عم الحاج. الله الله. ايه اللي حصل ده يا عم؟ ولا حاجة، واحد غلط وربناه. يلا يا جماعة كل واحد على شغله. يا قلبه الحديد يا اخي، وحياة سيدي البدوي ما ينفع غير كده. وكنا فاكرين هيعملوا معاه زي حكاية العمدة، يستاجروا الناس مقامات يا معاطي. طب وخلصت ازاي؟ عبدالله فندي بركات. ايه؟ اخو ست مريم. ايه؟ حضن على الناظر وغمزه بميت مجر. قفل بقه، ولا من شاف ولا من ديري. والله يا عفرم عليك يا عم الحاج زغلول. صحيح فرخ راجل. أيوة. من ظهر راجل. أيوة. والرجل مواقف. سعد زغلول. العمر الباقي لك يا ولده. سعد ما لحقشيت هنب ابوه. ايوه ده يا دوب عنده 6 سنين. ربنا يتولاه ويتولانا. ايوه يا سيدي، حضر الركاب يا ولد نروح نشايع الجنازة. أخوه الكبير فتح الله وجوز خالته الشناوة فندي الحق يتقال مراعينه آخر مراعية، والوليد الله يكرمه طالع آخر جد، ده عامل إنه أكبر إخواته. لا يلعب ولا يجري زي الولاد، بيقول اللعب للمدلعين، ربنا يطعم أمه فيه. أيوة دي ولده لسه ما حصلتش 27 سنة. يا زهدي ولاد الأصول كده مدرتش. مش هيودوا سعد الأزهر؟ إيه مش خلص ختمة القرآن يجي 20 مرة؟ ما هو حيسيب الكتاب ورايح مصر. إيه والله طلعت رجالة يا جزائري بيانا. وتتلمذ سعد زغلول في الأزهر على يدي جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. وخير ما استفاده سعد من الأفغاني هو هدايته إلى معرفة نفسه، هدايته إلى التعبير عنها بالخطابة والبيان. وكان رياض باشا يومها على رأس الوزارة، وكان يبجل الأفغاني، فأسند إليه الإشراف على الوقائع المصرية، واستعان الأفغاني بمريده الشيخ محمد عبده. واستعان محمد عبده بدوره بأقدر تلاميذه سعد زغلول، وخصص له مرتب شهري 8 جنيهات في أكتوبر عام 1880، وهو مرتب كبير في تلك الأيام، ولا يعطى إلا لرجل له امتياز نادر. قامت الثورة العرابية واشترك فيها سعد زغلول. وفشلت ثورة عرابي لأنها أحيطت بالدسائس الخارجية وعبث الدولة العثمانية، وفصل من وظيفته الحكومية ورفض الهجرة أو التزلف، وارتضى احتراف المحاماة رغم أنها يومها لم تكن بالمهنة المحترمة في نظر المجتمع. وضاق المستعمر باعتداد سعد بكرامته، فدبروا له مؤامرة وهمية. انت متأكد يا عمر بيه؟ تمام يا فندم، الا متأكد. سعد افندي زغلول وزميله في مكتب المحاماة حسين افندي صقر مألفين جمعية إرهابية. اسمها ايه الجمعية دي؟ جمعية الانتقام يا فندم، جمعية سرية رهيبة. وبتعمل ايه دي؟ تقتل الشهود والجواسيس اللي خانوا ثورة عرابي. انت متأكد يا عمر بيه؟ يا فندم على رقبتي، كل التحريات اكدت الحقيقة. طيب اكتب عندك. اكتب ايه يا فندم؟ يقبض على الإرهابي سعد افندي زغلول وزميله حسين أفندي صقر بتهمة. Thank you. خلاص يا فندم، قرار الاتهام جاهز. طيب اكتب كمان. أيوة. تشكل لجنة مختلطة لنظر القضية برئاسة القاضي البلجيكي ميسيو فيلمينكس، وعضوية كل من حسين بيك واصف، أيوة، وحامد بيك محمود، ومحمود بيك سالم، وميسيو هوليد. علم يا فندم. وبعد التحقيق بمعرفة المحكمة وسؤال الشهود والاطلاع على الحيثيات وأحكام القانون، لم تعثر المحكمة على دليل واحد ولا شبه دليل يدين المتهمين، لذلك حكمت المحكمة بالبراءة. ظالم. حكم ظالم ازاي بس يا فندم؟ ده حكم محكمة يا اكس. زغلول مش ممكن يسيب السجن. ها؟ مش ممكن يسيب السجن ازاي يا فندم؟ ده ايه اللي ممكن نعمله احنا يا فندم؟ لازم يمسك سجن شوية. ها؟ طيب يا فندم، بس يعني هنقول السبب ايه يا فندم؟ هنقول ايوة. نقول حكومة بريطانيا بتطلب نفيهم. ها؟ طيب يا فندم، وحكومة بريطانيا بتطلب نفيهم فين يا فندم؟ فين؟ في السودان. المهلة انتهت يا إكسلانس. مهلة ايه دي؟ دول ما قعدوش في السجن غير 3 أشهر. 3 أشهر بعد حكم البراءة يا فندم. اسمع. ايوه. انت كلم عثمان باشا ماهر. ها؟ محافظ العاصمة، هو يكتب مذكرة يطلب النفي ويعرضها على مجلس النصار. ها؟ أمرك يا إكسلنس. هدوء من فضلكم. سعادة حسين فخري باشا وزير الحقانية الظاهر له رأي. يا معالي الباشا، أنا غير موافق. أنا أعارض مسألة النفي دي. والسبب يا باشا؟ صدور أمر بالنفي بعد حكم البراءة أنا بأعتبره تحدي للقضاء الأجانب، القضاء اللي احنا جايبينهم لتنظيم القضاء في البلد. بس يا باشا، انت عارف احنا لازم نعمل حاجة، وإلا قصر الدبارة يزعل، مش كده يا باشا؟ دي هي الحقيقة مع الأسف. ليكن أي حاجة إلا النفي. إذن يفضلوا مسجونين؟ أكرم من تكسير أحكام القضاء يا باشا. سعادة المعتمد البريطاني زعلان ليه؟ ها، هو ده يحصل يا منشير؟ الاتنين لسه مسجونين يا إكسلانس. مسجونين ايه؟ تصور. المقبول النائب العام مستر ماكسويل. ايوه، مستر ماكسويل الانجليزي اللي مننا، يوصلوا انهم مسجونين يوم يطلب اوراقهم. وعمل ايه يا فندم؟ تصور. ايوه فندم. يأشر يقول ده تصرف مريب، وبعدين مستحيل. وبعدين يا إكسلانس؟ وبعدين يأمر بالإفراج عنهم. وإيه؟ فورا. <تصفيق وخرج سعد من السجن ليردد كلمة مأثورة كان يكررها في كل مراحل حياته: أعتقد اعتقادا تاما أن الله العادل لا يريد بي إلا كل خير، لقد أخرجني دائما من أحرج المواقف، وهو يوفقني دائما إلى ما فيه المصلحة العامة. وعاد سعد إلى المحاماة، الصناعة المكروهة يومها، ولم تهبط المحاماة بسعد ولكنه ارتفع بها. وذاع صيت سعد في المحاماة، وكان يفضل الصلح على التقاضي، فإذا أفلح في الصلح رد مقدم الأتعاب للمتقاضي. كان يرصد مقدم الأتعاب في باب الأمانات حتى يتم الصلح. وكانت له في المحاماة مواقف، والرجل مواقف. سعد زغلول. وحضرة الفاضل من الأليوبية. ايوه يا بيه. والموضوع سعادة البيه، انا استحق عند خصمي 35 جنيه. يا حتة واحدة يا حكم سعادتك، وكاتب عليا كمبيالة لحد كده كويس. ها وبعدين جه وقت السداد فانكر الدين. بحجة ايه يا عزيزي؟ طلع لي مخلصة مزورة بامضائي. شوف يا عزيزي، نعم، المسألة ما تحتاجش محامي. ازاي بقى؟ طيب افهم دي. اذا اعتمدت على الكمبيالة وطعنت بالتزوير في المخلصة البطلة، ايه؟ ضمنت الحكم بدون محامي وبدون تكاليف. انما ايه رأي سعادتك؟ اني مش متنازل عن توكيل سعادتك ابدا. إيه؟ وادي 25 جنيه مقدم وزيهم بعد الحكم. لا ده انت دماغك نشفاوي. ربنا ما يحرمنا منك يا سعادة البيه، اقبل وحياة النبي. طيب خلاص، حط الأوراق في ملف عند السكرتير. وصدر الحكم كما كان ينتظر، بإلزام المدين بالدين كله والمصاريف. وبعد أيام جاءه الرجل صاحب القضية. وآدي يا سعادة البيه 25 اللي فاضلين. اتفضل يا جناب الأبوكات. اسمع يا راجل انت. نعم. انا عايز افهم حاجة. اتفضل يا سعادة البيه. هو في الدنيا تاجر عاقل وابن سوق يكلف نفسه 50 جنيه في قضية علشان ياخد 35 ومضمونين كمان؟ شوف يا بيه، اصلاني معاملات كتيرة. طب وماله؟ وفي عندي زباين كتير غاويين مماطلة، فبعد الحكم ده اللي هيعرف ان سعادتك المحامي بتاعي هيكش من انه يمعطل. ازاي بقى؟ اصل لابد هيدفع الدين ومصاريف القضية ومصاريف المحامي. ومحامي مين بقى يا بيه؟ سعد زغلول. صدقني انا مش برمي 50 جنيه، انما انا بحمي كام الف جنيه. يا سيدي شكرا على الثقة، بس انا ما قبلتش هترافع في قضية صغيرة زي دي الا لاني مؤمن بانك صاحب حق. قصدي سعادتك ايه؟ يعني تتكرم وتاخد مقدم اتعابك. أه؟ والمؤخر اللي انت جايبه دلوقت. كلام ايه ده يا سعادة البيه؟ والله بترجع الفلوس. ويمين على يمينك، انا لا اقبل مبلغ على قضية مكسوبة من غير محامي ولا يحزنون. والرجل مواقف. سعد زغلول. وجاءه وجيه من إقليم المنوفية متهم بتزوير عقد يدعي به امتلاك 18 فدانا لبعض أقربائه. وأملي كبير في الله وفي سعادتك انك تقبل الدفاع عنه. لا مستحيل يا عزيزي. أرجوك يا سعد بيه، أبوس إيدك. انت يا راجل عايزنا دافع عن التزوير؟ ومين قال بس انه تزوير؟ انت نفسك واكوالك ومستنداتك. طيب بقى اطلع بس من الورطه. المحاميين مالين البلد. ايوه بس ما فيش غير سعد زغلول واحد. وسعد زغلول ما يخالفش ضميره. لا حول الله. طيب اتصرف ازاي؟ اسمع. نعم. انا ممكن اقبل الدفاع عنك. الله يسترك ويخليك. ايوه كده رديت للروح. بس على شر اشرب زي ما تحب من جنيه لألف. لا لا لا مش فلوس يا حضرت. مال ايه يا فندم؟ انك تعترف بالتزوير قدامي. معترف؟ انا مزور العقد. في حاجة تاني؟ لا لا لا يا عزيزي مش اعتراف شفوي، اعتراف تحريري. ايه تحريري؟ يعني اكتب على نفسي؟ طبعا طبعا. واشهار تكتبه على نفسك بالتنازل عن الارض لاصحابها. الله. طب وتبقى ايه لازمة القضية بقى؟ القضية اكسبها لك علشان تطلع من الورطة، والتنازل احتفظ بيه لغاية ما يصدر الحكم وحسلمه الاصحاب بعد القضية. الامر لله. موافق. هات ورقة وقلم. والرجل مواقف سعد زغلول. وبعد 9 سنوات من اشتغال سعد عرضت عليه وظيفة نائب قاضي بمحكمة الاستئناف في سنة 1893، وقبلها سعد على ضآلة مرتب القياس إلى ربحه في المحاماة. كان المرتب 45 جنيه، ولم يكن دخله من مكتبه يقل عن 500 جنيه في الشهر. وكان الشيخ محمد عبده هو صاحب الاقتراح في تعيينه. يا عم هم عينوه قاضي إلا عشان اتجوز صفية هانم بنت مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء. يا ناس حرام عليكم، سعد تعين قاضي في سنة 1893 وتجوز بنت رئيس الوزراء سنة 1897، يعني بعد 4 سنين من تعيينه. وعلى قمة مواقف سعد في مجال القضاء قضية كانت سمعته ونزاهته سببا في الحكم فيها قبل أن تعرض. يا خرب بيتك يا بصاوي يا خرب بيتك. يا راجل يا راجل افتكر ربك، كل عقدة وليها حلال. باه حلال كيف يا بوي والحكاية مصبخة عاد. باه وبعدها لك بقى يا بصاوي، لا انت أول واحد ولا آخر واحد. يا بوي يا بوي أنا قليل الحيلة وعلى كد حالي، ألاقيها منين ولا منين؟ إيه؟ أروح السودان أحارب الدراويش، أعاود أسوان بلدي، ألاقي إسماعيل ولد عمي واكلني واخد أرضي؟ باه باه باه، ما قدامك المحاكم أمال؟ كيف؟ محاكم كيف يا ولد الخال؟ وأصرف عليها منين؟ هو أنا حلت السحتوت؟ هو إسماعيل ساب لي دنشة فرفط فيها؟ افتكر إنك خلصت في حرب المهدي كوش على الأرض والقروشات. وكيف يتهملوه يا شرقاوي وتسيبوني كده؟ رفعنا لك قضية وشدنا لك محامي، يعني اعمل ايه بعد كده؟ باه وما نفعتوش ليه عاد. ابن عمك جديد ومكار وعارف القانون والمحاكم وعارف سكة السلامة كويس، ياخد القضية بقالها 2 وشوية ايام. ياه وما خلصتش. ما باينش، كل ما يتحكم لك ابن عمك يأجل يعمل التماس ولا اشكال. تصدق وتؤمن بالله؟ لا إله إلا الله. قريبك لما كانوا يجي ينفذوا الحكم كان يجي على البيوت والدكاكين بتاعتك ويحط فوقها علم أجنبي. ليه؟ ويحط جنبه واحد خواجة بجنيه ولا 2، المحضر يفط ويجري والتنفيذ يتأجل. طيب أسيب له حاجة يا بوي بس يهملني ويسيبني في حالي؟ قلنا له ما راضيش. اسمع يا بسطاوي، في حاجة حصلت أول امبارح نسيت أقول لك عليها. حصل إيه يا شرقاوي أنت كمان؟ أول امبارح كنت في مصر في حكاية خاصة. بالليل دخلت بغرصة لقيت فيها عبد الراضي أخو إسماعيل، هو بعينه وكان مدهول شارب بالقرش كله. قد سرت القضية اتهز وقال لي أوكم على الله في القضية. إيه ليه يا ولد العم؟ يا بوي ما خلاص القرشات لعبت وخدت مقرشة وراها. اه ما عماش افهم برضيك. الفلوس ما تخيبش. اسماعيل اخوي رمى 1000 جنيه واطمن على الحكم. اباي للدرجه دي يا عبد الراضي؟ ما بقول لك القرش نفسه باتع. اباي يعني ما فيش فايده لما تنطحوا الجبل. اسماعيل حط يده ومش هيرفعها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ساتر يا ساتر من الضلال. طيب وشورتك؟ ندلع هذا الأستاذ عبد الرحيم عضو مجلس الشورى عن صوان. وعنقول له إيه؟ ويعمل لنا إيه الرجل يا شرقاوي؟ يشوف لنا الصرفة في مصر؟ يعني نروح ننادم عليه دلوقت؟ على طول قبل ما يسافر الليلة إن شاء الله. نعزمه على القطر بس أشرح له. فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده موجود؟ اتفضل يا أستاذ عبد الرحيم، موجود في الخلوة. يا ساتر دستور، يا ساتر. اتفضل يا ابني. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام. لا مؤاخذة أنا جاي أزعج فضيلتك في مسألة، عايز استشارة. بيتك ومطرحك يا ابني، اتفضل على الكنبة دي جنبي. أيوة يا سيد عبد الرحيم. والله حكاية واحد بلديتنا من أسوان قضيته. أعوذ بالله أعوذ بالله، شيء غير معقول. ده اللي حصل بالظبط يا مولانا. والله لا الرب يرضى ولا العبد يرضى. المصيبة يا مولانا الراجل حالته على قده وما يقدرش يتصرف، وقرب يشحت وهو صاحب المال. لا لا لا لا لا لا، هذا لا يرضي أي ضمير. لك علي يا سيد عبد الرحيم إني أتوجه غدا إلى نظارة الحقانية، أطلع على أوراق القضية وأقابل الوزير إن شاء الله. جزاك الله كل خير يا مولانا. وأوامر الأستاذ الإمام. لا لا لا لا لا، أستغفر الله يا باشا، كل ما في الأمر اقتراح إنساني يمكن يظهر حق الراجل الغلبان. تحت أمرك، اتفضل. نقطع الشك باليقين، فالقضية لفت المحاكم من أسوان للقاهرة. ما رأي معاليك لو أحيلت القضية إلى دائرة يرأسها تلميذي وابني اللي أثق فيه سعد زغلول؟ واو كذلك يا فضيلة الإمام. تحول قضية بسطاوي عمران إلى دائرة سعد زغلول في جلسة 9 مايو 1905. جزاك الله كل خير يا معالي الباشا. كل حججك واهية يا سيد إسماعيل. سعادة القاضي، أنا ألغيت توكيل المحامي بتاعي عشان تأجل القضية وتكسب وقت. طيب يا سيدي، ولو حتى دي مرفوضة، القضية استنفدت كل مرات التأجيل، اترافع عن نفسك. أنا اترافع عن نفسي قدام سعد زغلول؟ ولا تصطلح إزاي يا بيه؟ ترجع كل اللي استوليت عليه، وخلي الراجل الطيب يتنازل عن المصاريف والمحاماة ويتحملهم على نفسه. أصطلح. ها، حكمت المحكمة. والرجل مواقف. سعد زغلول. وفي عام 1906 ترك سعد زغلول القضاء ليعمل وزيرا للمعارف، وكانت له هناك مواقف من اليوم الأول. كاميرا فندي. ايه يا فندم. مين المسؤول عن الميزانية في الوزارة؟ موظف فرنساوي يا فندم اسمه ميسيه برنار. برنار طبعا معين من ناحية المستشار الإنجليزي دانلوب. كل كبيرة وصغيرة في وزارة المعارف لازم تتم معرفة المستشار الإنجليزي يا فندم. طب انده لي ميسيو برنار. حاضر يا معالي الوزير. اكسلانس. مسيو برنار، ايه حدود عملك بالضبط؟ اكسلانس، انا المسؤول عن تحضير الميزانية، تسجيل تعليمات المستشار جناب المستر دانلوب، من ترقيات، علاوات، عقوبات، مكافآت، ودي محدش يشوفها قبل ما تنطبع. حتى الوزير؟ اكسلانس، دي تعليمات جناب المستشار. طيب انا عايز بيانات الميزانية وحساباتها كلها، تفضل. كامل افندي. افندم، انا طلبت بيانات الميزانية من ميسيو برنار من يوم الخميس اللي فات، والنهاردة الاثنين وما جتنيش البيانات. اشوف يا فندم، اقول له. لا لا لا، اندهله هنا. حاضر يا معالي الوزير. ازاي يا ميسيو برنار؟ اكسلانس، انا انت ايه؟ مين الوزير هنا، انا ولا مستر دانلو؟ اكسلانس، انا قصدي. عايز تقول ايه؟ اتكلم بسرعه. اكسلانس، ممكن اخد مهله 3 ايام؟ 3 بس، ولكن بعد كده اذا اتاخرت انا هعاقبك. ايه الكلام ده؟ ايه ميسيو برنار اللي حصل مستر دانلوب؟ غريب بالحرف، غريبة خالص. مستر زغلول هددني في الآخر بالعقاب. ها، تصور مستر دانلوب العقاب. ده فعلا من حقه ميسيو برنار. من حقه؟ بتقول من حقه مستر دانلوب؟ أيوة ميسيو برنار. من إمتى إكسلانس وزير معارف يعاقب ومستر دانلوب موجود؟ من النهاردة. مستر دانلوب، مع الأسف لازم تنفذ، ما تنتظرش مني كلام. جناب المستشار، عن إذنك. غريبة أوي ميسيو برنار. في إيه إكسلانس؟ أنت كنت طلبت 3 أيام عشان تحضر البيانات. معالي الوزير، أنا تحت أمرك. وده مفروض طبعا. بردون، دي أول مرة نحس بأن في وزير في وزارة المعارف. يا للدرجة دي؟ إكسلانس، مش ذنبي، أنا معذور. أي تصرف في أي حاجة في الوزارة يا ميسيو برنار لازم يفوت علي هنا في مكتبي قبل أي مسؤول في الوزارة، فهم؟ مفهوم معالي الوزير. واندهلي مستر دانلوب. أفندم؟ اندهلي مستر دانلوب، أنا عايزه. حاضر معالي الوزير، حاضر إكسلانس. والرجل مواقف. سعد زغلول. وحدث وهو وزير أن أرادت الإنجليزية ميسيس دافني، ناظرة مدرسة السنية للبنات، أن تتحدى الوزير المصري الذي أبى أن يلزم حدوده كما قالت، فقامت بفصل التلميذة فتحية علي بلا سبب يستحق الفصل. في يا فندم شكوى من الطالبة فتحية علي المفصولة من مدرسة السنية. قريت الشكوى كويس؟ قريتها يا فندم، بالفعل ما فيش أي سبب يستوجب فصلها. هات الشكوى. أي طيب، اصدر امر للنظرة برجوع البنت للمدرسة. حاضر يا فندم. ايه اللي تم يا كامل افندي في مسألة التلميذة اللي في مدرسة السنية؟ والله يا فندم ما... ايه؟ النظرة الانجليزية ما رجعتهاش؟ لا يا فندم، رجعتها، انما ايه؟ حصل ايه يا كامل افندي؟ رجعتها بس حرمتها من دخول الفصل مع زميلتها. أمرت بحجزها في أوضة قريبة من أوضة البواب، تأكل فيها وتقرأ دروسها فيها وما تخرجش منها إلا بإذنها. ما شاء الله. وادي جارتي اللواء يا معالي الوزير طلع النهاردة بمقال عن المسألة بعنوان النفوذ الوهمي في نظارة المعارف. بتقول ايه المقالة؟ اخطر ما في المقال ان اوامر وزير المعارف لا تنفذ في مدارس قريبة جدا من الوزارة. طيب اسمع كاميرا فندي. افندم. بكرة الساعة 7 الصبح تكون عندي في البيت. حاضر يا فندم. انا رايح مدرسة السنية بكرة ان شاء الله. ميسيس دافني، ايه معنى اللي شفته هنا؟ معالي الوزير، دي بنت بطال. لو سمحتي ما تستعمليش كلمة بطال بالنسبة لبنت. الكلمة لها معنى مش كويس عندنا هنا في مصر. اكسلانس سوري، انا اقصد انها بنت مش كويسة، بليدة، بتلعب كتير ومش بتذاكر، واخر السنة مش هتجيب نتيجة. تقومي تعزليها في أوضة جنب البواب؟ إكسلانس أرجوك، دي تربية. دي تكسير لأوامر وزير المعارف يا ميسيس دافني. ده شغلي أنا. الكلام ده في إنجلترا، إنما هنا شغلي أنا. إكسلانس. التلميذة فتحية علي ترجع على فصلها فورا. إكسلانس دي مش طريقة. أنتي موقوفة من النهاردة. إكسلانس. كاميرا فندي، تكتب أمر بإحالة ميسيس دافني على مجلس تأديب. وفي نادي الموظفين الانجليز كان الصدى. همجي همجي زغلول. ازاي ده يحصل؟ ده تصرف ومع واحدة ست ليدي، راجل مش جنتلمان. رايت بريطانيا بتهاجم زغلول النهاردة. امال فين دانلوب؟ لازم يتلغي مجلس تأديب ميسيس دافني. ولم يتراجع سعد زغلول، وانعقد مجلس التأديب وأدان الناظرة الانجليزية، إلا أن أعضاء المجلس حسبوا حساب الجالية الإنجليزية، فجاء الحكم بالإنذار ولفت النظر فقط، ولم يسكت سعد زغلول. إيه الجديد يا كامل أفندي؟ يا فندم، الموظفين الإنجليز اعتبروا قرار المجلس انتصار ليهم. قول لهم ما يتسرعوش. أوامر تانية يا معالي الوزير؟ أنا أصدرت قرار بنقل ميسيس دافني من مدرسة السنية إلى مدرسة المعلمات الأولية ببولاء. وثارت جرائد بريطانيا مرة أخرى، وسأل أحد النواب في برلمان إنجلترا رئيس الحكومة الإنجليزية عن الإجراءات المفروض اتخاذها ضد الوزير المصري الذي أهان الناظرة الإنجليزية. ولم يهتم سعد العظيم بالضجة، لأنه أصر على إبقاء ميسيس دافني في مدرسة المعلمات ببولاق حتى اعتزلت خدمة الحكومة المصرية. والرجل مواقف. سعد زغلول. وقمة مواقف الزعيم كان في تلك الفترة التي استقالت فيها وزارة حسين رشدي، ورفض أي سياسي مصري تأليف الوزارة خوفا من أغلبية الوفد الذي كان يتشدد وقتها في إلغاء الحماية الإنجليزية. وكان الموقف مقدمة للثورة المصرية الرائدة، وأحس الإنجليز بالحصار من سعد وصحبه، فصمموا على أمر. مساء الثامن من أغسطس عام 1919 في بيت الأمة. إرجنت بيرسر مع زميلك على الباب. تمام جناب الصاغ. سيادتك مين؟ أنا مدير مكتب معالي الباشا. أريد مقابلة سعادة الباشا. اتفضل انتظر في الصالون علشان أدي خبر للباشا. زغلول باشا في أوضة الصالون؟ لا يا فندم، حبلغه. أريد رؤيته بدون وساطة منك. يا كابتن ده ضد البروتوكول. معلش معلش، انسى البروتوكول المرة دي بالذات. الباشا هو على باب أوضة المكتب. معالي الباشا. تعال يا كابتن، أنا متوقع وصولكم بين لحظة والتانية. معالي الباشا، أنا أنفذ أوامر. طبعا مش معقول حمشي معاك على رجليا، لازم أطلب عربيتي. إكسلانس، فيه عربة عسكرية على الباب. معالي الباشا تشجعوا. وصاحبة الأسمى الهانم بعدين يا فؤاد، لما نشوف عايزين منين ايه. أمرك يا فن. أمال فين إسماعيل صدقي باشا؟ أنا هو يا معالي الباشا. اتفضل معانا صدقي باشا. وهو كذلك. اتفضل يا عزيزي، ولكن أرجو لحظة واحدة أروح المكتب. صدقي باشا، أنت مش هتروح المكتب. يعني إيه يا كابتن؟ لو رحت المكتب مش هترجع. لو أردت الهروب ما كنتش أظهرت نفسي هنا يا كابتن. سوري أنا آسف يا إكسلانس. ومع ذلك فأنا رايح المكتب رغم أنفك. أرجوك ما تتأخرش وتأخرنا، ولو سمحتم فين منزل حمد الباسي الباشا؟ أنا بسأل، فين منزل حمد الباسي الباشا؟ من هنا يا خواجة. اسمع يا جدع أنت. سعادتك مين؟ أنا عبد العزيز فهمي. اسمع، تاني مرة إذا جيتم تستدعوا حد مننا كفاية أنكم تكتبوله وهو يجي لكم، إنما بلاش شغل المواكب دي. أنا شكرا يا إكسلانس. حاضر. وتوجه الركب بسعد وصحبه إلى سكنات قصر النيل، وأدخل كل منهم إلى حجرة منفردة. وفي الصباح سمح لكل واحد من سعادتكم باستحضار ثياب من منزله تكفي لمدة شهر. شهر؟ ما شاء الله. وفي اليوم الثالث حملتهم ثلاث سيارات إلى محطة العاصمة، يحيط بهم 20 ضابطا إنجليزيا، ومعهم محمود صدقي باشا محافظ العاصمة. ووصل الركب إلى بورسعيد، ومن هناك نقلتهم حاملة جنود إنجليزية إلى ملطة. وقامت الثورة الرائدة، ثورة 1919. قامت الثورة بلا تنظيم ولا تدبير، ثورة مفاجئة سببها انصهار عناصر الأمة في بوتقة مصر، وكان نفي سعد وصحبه هو الشرارة. وهناك على مشارف مالطا كانت الصورة. هل تعتقد يا باشا البلد حتسكت؟ مستحيل، لابد من ثورة. صدقي باشا، نعم، الثورة عمل شاك على شعب أعزل، مرهق بالأعباء، مشحون بعساكر الإنجليز والسلاح. هتشوف يا باشا. حمد الباس الباشا بيتكلم بلغة شيخ قبيلة. أراهن يا باشا، ده أعرق شعب في العالم. على العموم الظاهر إننا لازم نتعود على جو الجزيرة، يبدو إننا هنطول هنا. الباشا بيفكر في حاجة؟ في الواقع بفكر إني أأجر بيت هنا واستدعي صفية هانم. أنا صحتي تعبانة ومحتاج لرعاية، ولا إيه يا صدقي باشا؟ أعتقد يا باشا ننتظر شوية ونشوف. وفور وصول سعد وصحبه إلى ملطة، واصل سعد جهاده كأنه لم ينف مع صحبه. أرسل برقية إلى رئيس وزراء إنجلترا يجدد فيها مطالبه برفع الحماية والاستقلال التام. ولم يعرف سعد وصحبه أخبار الثورة في مصر إلا حينما زارهم لورد ميثوين حاكم الجزيرة حانقا وهو يقول: أشعلتم النار في مصر وجئتم إلى هنا. برافو يا حمد، نظرتك كانت في محلها. وأجبرت ثورة مصر الإنجليز إلى التراجع. تألف الوفد المصري للمفاوضة من أحمد لطفي السيد، جورج خياط، الدكتور حافظ عفيفي، حنين واصف، سينوت حنا، وعبد العزيز فهمي، عبد اللطيف المكباتي، وعلي شعراوي، ومحمد علي، ومحمود أبو النصر، ومصطفى النحاس، وويصا واصف. وحينما رست الباخرة في ملطة انضم إليها الأبطال المنفيون سعد وصدقي والباسل ومحمد محمود. أما الصورة في مصر ليلة اعتقال سعد وصحبه وفي بيت الأمة، فكانت على خلاف ما ظنه الإنجليز، فقد كانت أم المصريين صفية زغلول في زيارة إحدى شقيقاتها ساعة الاعتقال. ولم تضيع صفية زغلول لحظة في الحزن والجزع. اطلبوا لي علي شعراوي باشا. حاضر يا عصمة الهان. شعراوي باشا. أيوة يا هان. بيت سعد ومكتب سعد مفتوح ليك ولزملائك في غياب سعد. ربنا يطول في عمرك وفي عمره. تمام زي ما كان موجود وأكتر. مفهوم يا هانم. وأرجو إنك أنت وزملائك تقبلوا دعوتي النهاردة للعشاء في بيتي. أيوة بس يا عصمة الهانم ما... ده مش عشاء تعارف، ده عشاء عمل، علشان تعقدوا جلستكم الأولى من غير سعد في نفس المكان اللي كان بيجتمع فيه سعد بيكم. تأكد يا هانم إحنا امتداد للزعيم والأصحابه. ده أملي فيكم إن شاء الله. وفي 4 إبريل وصل سعد وصحبه إلى القاهرة، وكان الطوفان. ونفي سعد وصحبه مرة أخرى إلى جزيرة سيشل. وحينما هم سعد بركوب العربة العسكرية الإنجليزية، أصرت صفية زغلول على الركوب معه، واستعد الجنود الإنجليز لمنعها، وصرخ سعد: صفية! صفية! أرجوكي أرجوك ما تبهدلنيش. ما عاش اللي يبهدلك يا سعد. وقبل اليوم الأخير للدورة البرلمانية عام 1927، وبعد عودة سعد وصحبه من سيشل بأعوام، قال سعد: كنت أود أن أتحدث إليكم كثيرا، ولكني أشعر أنني تعبت وأتعبتكم، ولا أريد أن أجعل أحدا يمل مني. وغادر القاهرة إلى بساتين بركات في بلبيس مساء الأحد 17 يوليو، وقضى بها 10 أيام. وكان قد ظهر على أذنه اليمنى إحمرار خفيف لم يؤلمه في البداية، ولكنه أحس بالألم بعد أيام وهو في مسجد وصيف. ظن الأطباء أنه إكزيما. وفي 15 أغسطس زاد الإحمرار، وقرر الدكتور وديع لبنان أن الزعيم مريض بالحمرة، وأنه يجب أن ينتقل للقاهرة. ورفض الكثيرون فكرة الانتقال لسوء صحة الزعيم، ولكنه قال لهم: أنا معكم، لا أرى ضرورة للسفر، ولكن الكثرة ليست معنا، فهل نخرج على النظام؟ ونقل سعد في باخرة في 19 من أغسطس. وفي بيت الأمة استفحل الداء، ويوم الثلاثاء 23 أغسطس عام 1927 دخلت إليه شريكة عمره وكفاحه صفية زغلول تسأله: إزيك دلوقتي يا باشا؟ صفية، أنا انتهيت. سعد زغلول. كنتم مع الرجل مواقف، سعد زغلول، كتبه أبو المجد الحريري وأخرجه فؤاد شفعي.